لو بس يا روح تتركني روح تعبت ناديك بصوت مبحوح من دون قرار خسر مشوار لو بس أحكيك أفهم شو صار وانت بعيد بعيد وبعيد على عرب الموال وانت بعيد والبعيد بعيد ما بقي شي طالع بالايد بين هالحيطان اللي عتمها الزمان بعيوني بركان محروم من الدفا لو بس يا روح تتركني روح تعبت ناديك بصوت مبحوح